بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 9 من شهر صفر من عام 1423 في اللقاء الثاني منه. هذا الثائم يا صاحب الفضيلة يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه، هل هذا حديث صحيح وما معناه؟ لا، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مأخوذ من كلام أهل العلم. أهل العلم فصلوا في الاختلاط والعزلة، فقالوا إذا كان في الاختلاط مصلحة ظاهرة في أنه يدعو إلى الله ويبين للناس، فهذا الاختلاط أفضل له من الاعتزال. أما إذا كان العكس، اختلاطه بالناس لا يفيد شيئا لأنه جاهل عام، أو أن الناس أعرضوا وصاروا لا يقبلون، فهذا عزلته أحسن من اختلاطه، لئلا يتأثر بالناس. هو الحاصل أنه إذا كان يؤثر على الناس خيرا فإنه يختلط به، أما إذا كان العكس هم يؤثرون عليه شرا فإنه لا يختلط به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، القتال هل يكون بالسيوف أم بالآليات الحديثة؟ هذا صحيح، الحديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي، وحتى يقول الشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، هذا في آخر الزمان. وأما كيفية القتال والسلاح الذي يستعمل فيه، الله أعلم، الله أعلم، لم يبين هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الكتب المختصرة الواضحة في علامات الساعة والتي تفيدوننا إليها؟ الكتب المؤلفة في أشراط الساعة كثيرة، من أقدمها النهاية لابن كثير، النهاية لابن كثير تابع للبداية، لأن تاريخ ابن كثير اسمه البداية والنهاية، النهاية هي أشراط الساعة، وهو مطبوع، و ملحق بالبداية متكامل، وكان من قبل لم يطبع، الآن طبع كاملا بالبداية والنهاية. وكذلك فيه كتب كثيرة، منها الإشاعة في أشراط الساعة يد الرسول البرزنجي من علماء المدينة، ومنها الإذاعة بما كان وما يكون بين يدي الساعة للشيخ صديق حسن خان ابن نوجي، وهو مطبوع. ومن أشملها وأحسنها إتحاف الجماعة ببيان أشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الراية العلمية؟ ما معنى الراية العلمية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراية العلمية الجاهلية، الراية الجاهلية التي لا تقاتل من أجل الإسلام، وإنما تقاتل من أجل العصبية، من أجل العصبية القبلية، هذه هي الراية العلمية التي ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص عنده فائدة مال، وكذلك الراية التي يكون فيها خروج على إمام المسلمين، راية الخوارج، هذه أيضا راية علمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عنده فائدة مال مودع في بنك من غير اختياره، هل يأخذ هذه الفائدة الربوية ويعطيها فقيرا محتاجا إليها؟ ثم هل يخبره بذلك بأنه مال محرم، أم ماذا يصنع بهذه الفوائد؟ العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فصلوا في هذا، فقالوا: إذا تاب الإنسان من الربا، إنسان يتعامل بالربا ثم تاب وعنده أموال مجتمعة من الربا، فإنه يتخلص منها، يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، لا على أنها صدقة، ولكن على أنها مال ضائع ليس له مالك، يتخلص منه. أما الأموال التي لم يقبضها، الربويات التي لم يقبضها، تكون في البنوك أو في ذمم الناس، فهذه يتركها ولا يقبضها، يتركها ولا يقبضها، يسلم من شرها: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان لهم ديون ربوية على الناس أو رصيد في البنوك من الربا وتابع إلى الله، إنه يتركه ولا يأخذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت منها هذا السؤال: هل صحيح أنكم يا صاحب الفضيلة أفتيتم بأنه لا تجوز مقاطعة البضائع الأمريكية؟ ما قلنا لا تجوز، يقول لا تقاطع إلا بأمر من ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعتها إنها تقاطع، أما مقاطعة فردية من بعض الناس هذه لا تجدي شيئا ولا تحرم الحلال. الأصل أنها حلال، لا أحد يحرم الحلال إلا إذا صدر من ولي الأمر الذي ينظر في مصلحة المسلمين ومصلحة البلاد، إذا صدر منه أمر فإنه يجب الامتثال ومقاطعة بضائع الدولة الحربية التي تقاطع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز استعمال الحرير فراشا ونحو ذلك، وهل يجوز استعمال الفضة للرجال في غير الخاتم؟ أما الحرير فلا يجوز استعماله فراشا لا للرجال ولا للنساء، أي ما يجوز استعمال الحرير فراشا أو مسانيد أو مقاعد السيارة أو في غيرها، لا للرجال ولا للنساء، إنما أبيح لبس الحرير للنساء، وأما جعله فرشا هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. وأما الفضة فيباح للرجل خاتم الفضة، يباح للرجل خاتم الفضة، ويباح له تحلية المنطقة وهي الحزام، المنطقة وهي الحزام الذي تحزم به الرجل، يجوز أن تكون محلاة بالفضة، وكذلك السلاح يكون فيه زركشة من الفضة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل يجوز لطالبات العلم أن يقرأن بعض المتون بطريقة ملحنة كما يفعله بعض أهل العلم عندما يقرؤون الكتب؟ وإذا كان هذا الشيء جائزا فهل هناك دليل على جوازه؟ الملحن لا يجوز، هذا غنى، الحين غنى، لكن أن يقرأها بصوت حسن طيب، يقرأ ولا يسمى هذا تلحين، يقرأها بصوت حسن ولغة واضحة، هذا لا يسمى تلحينا، وإنما يسمى تحسينا للصوت، فلا بأس بذلك، إنه يقرأها ويقرأ المواعظ والخطب بصوت حسن وإلقاء حسن يؤثر على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ظهر الإسلام غريبا، كذا يقول، وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. السؤال: من هم الغرباء؟ وهل نحن الآن في زمن الغربة التي جاء ذكرها في الحديث؟ حديث صحيح، والغرباء بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن رجب، للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، رسالة، رسالة في هذا الموضوع اسمها: كشف الكربة في حال أهل الغربة، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة مع المجموع الذي ظهر لرسائل ابن رجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة كبد في أمريكا. نعم. تقول: سلمك الله، أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة كبد في أمريكا، وكل الإجراءات منتهية حتى التأشيرات لي ولأمي جاهزة، والوقت في حالتها مهم، إلا أن تأشيرة أخي وهو المحرم معنا في كل أسبوع يقولون إنها تنتهي في الأسبوع الذي بعده. السؤال: هل يمكن لي أن أسافر أنا وأمي ثم يلحقنا أخي بعد ذلك، لأهمية الوقت في هذه الحالة؟ لا يجوز السفر إلا بمحرم، عليكم بمحاولة إنجاز تأشيرة المحرم بأي وسيلة، وتتصلون بأهل الخير ومن لهم تأثير على المسؤولين عن التأشيرات، يشرحون لهم الضرورة التي أنتم بها، ولا أظن إن شاء الله أن أهل الخير يقصرون في هذا، إذا عرفوا حالتكم ما أظنهم يقصرون في هذا، فعمدوا أحد من أهل الخير يتصل بالمسؤولين عن التأشيرة يشرح لهم وضعكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يعد من الشهرة في هذا الزمن لبس الإزار إلى أنصاف الساقين والذي ورد فيه الحديث؟ المسلم يلبس لباس أهل البلد ما دام لباسهم موافقا للسنة، فيلبس لباسهم ولا يخالفهم باللباس ليكون هذا شهرة بينهم، هذا هو المطلوب في الإزار وفي الثوب، يلبس ما عليه هذا البلد ما دام انه الى الكعب، فهذا سنة لا يخالفكم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان مكان الحاجة في الحمام وإذا قضينا حاجتنا أكرمكم الله والحاضرين ونريد أن نتوضأ، هل نخرج من الحمام ونقول الدعاء الوارد، أو يكفينا أن نقوله في الحمام ثم نتوضأ في مكاننا؟ قبل أن تدخل في الحمام تقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، النجس الرجس الشيطان الرجيم، هذا يكفي إن شاء الله، عند الدخول في الحمام، إذا ذكرت اسم الله عند الدخول يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز مصاحبة المرأة الذي ينتقص قدر العلماء ويتبع من الدعاة الذين ردهم أو رد عليهم مرارا، أو يجالس من يكفر الحكام بدعوى أن هذا الشخص هو أخي في الإسلام؟ وما توجيهكم لهؤلاء؟ هذه فتنة. هذا مثل جواب السؤال الأول، إن كان لك تأثير عليه في أنه يرجع إلى الصواب ويترك هذه الأمور فأنت تخالطه وتنصحه وتبين له لعله يقبل. أما إذا كان ليس لك تأثير عليه ولا يقبل منك فلا تصاحبه، لأنه جليس سوء. إذا لم يقبل النصيحة فهو من جلساء السوء، فلا تجالسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في معرفة ما هو نجس؟ نعم. يقول: كسره الماء، الماء الذي هو النجس، ما أصابته النجاسة من الثياب ومن البدن ومن ما أصابته نجاسة فهو نجس، من بول أو غائط أو دم أو غير ذلك من النجاسات. وأما الماء الصحيح أنه لا يكون نجسا ما وقعت فيه نجاسة إلا ما تغير، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا. أما إذا وقعت فيه ولم يتغير الصحيح أنه طهور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: إذا مات رجل من أهل المعاصي وهو على معصية وهو مشهور بين الناس بهذه المعصية كحال أهل الغناء والتمثيل، هل يصح إطلاق هذه العبارة عليهم فلان هالك؟ وهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة لمن مات على كبيرة من الكبائر أن يحكم عليه بالهلاك؟ لا يصلح هذا، أهل الكبائر لا يصلى عليهم ويدعى لهم لأنهم مسلمون، ويستغفر لهم لأنهم مسلمون لم يخرجوا عن الإسلام، فلا يجوز أن يطلق عليهم أنه هالك أو أنه في النار أو ما أشبه ذلك أو أشد من ذلك يقال كافر. هذا مذهب الخوارج، بل يقال بل يستغفر له ويدعى له ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، وأمره إلى الله في مسألة الذنب الذي عليه أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما حكمه عند المسلمين فهو أنه مسلم، أنه مسلم يعامل معاملة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال، إذا يقول حسن الله إليك، إذا سأل أحد الحضور سؤالا للشيخ وقال في السؤال حصل كذا وكذا أو قال رجل فعل أو قال كذا وكذا، وما الحكم والسؤال؟ هل تصح هذه الأسئلة علما بأن الحادثة التي في هذا السؤال لم تقع وربما كانت خيالا؟ بمعنى هل يكون ذلك كذبا أم أن هذا جائز باعتبار أن الهدف من السؤال هو معرفة الحكم الفقهي؟ هذا الكذب هو الإخبار عما ليس بواقع، الكذب هو الإخبار عن شيء لم يقع على أنه واقع، قال حدث كذا وهو لم يحدث، جاء فلان وهو لم يأتي، مثلا فلان فعل كذا وهو لم يفعل، هذا هو الكذب. فالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع. لا يجوز للإنسان أنه يكذب ويقول حدث كذا، لكن لو قال إذا حدث كذا فما الحكم؟ إذ يقول إذا حدث كذا، كن صريح، ما يقول حدث كذا ولم يحدث، بل يقول إذا حدث كذا وكذا فماذا نعمل؟

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فضل عظيم وليس واجبا، هذا من فضائل الأعمال، فمن تركه فلا شيء عليه. الرسول ما أمر بهذا أمر، وإنما قال من فعل كذا، من فعل كذا فله كذا، ولم يأمر يقول قولوا مثل ما يقول المؤذن كما توهم السائل، وإنما الرسول قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل يصح سجود السهو للسنة الراقبة النافلة؟ نعم، سجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وإذا سهى في النافلة فهو كمن سهى في المريض في الفريضة يسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، فقال بعض الناس نهدمه، والبعض الآخر قالوا اتركوه، فبماذا تشيرون علينا؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فإن المسجد يهدم ويبقى القبر، أما إذا كان العكس المسجد قديم والقبر دفن فيه بعد ذلك فإنه ينبش القبر ويترك المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا أحدث المرء وهو يغتسل، نعم، يقول سلامة الله إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقض الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ إذا أحدث المرء، نعم، إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقض الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ وهل تجب الموالاة في الاغتسال؟ نعم، يواصل الاغتسال، ينتقض الوضوء، حدث الأصغر ينقض الوضوء فقط ولا ينقض الاغتسال، فيواصل الاغتسال ويتوضأ، يعيد الوضوء إذا كان توضأ قبل أن يغتسل وحصل منه ناقض فإنه ينتقض الوضوء، فإذا فرغ من الاغتسال يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول لقد ذكر صاحب كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الجزائري أنك قد اطلعت على كتابه ووافقته على طبعه ونشره، فهل هذا صحيح؟ أنا لا أحب أنكم تشتغلون بهذه الأمور، قال فلان وقال علان، وش فائدة في هذا؟ كتاب مطبوع إن جاز لك اقرأ فيه وما جاز الكتاب، ولا تسأل عن هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يجوز اتباع الشهب بمتابعة النظر إليها إذا سقطت؟ هذا في بعض المنهي عنه أنه ينظر إليه لأنه يؤثر على البصر، يؤثر على البصر فلا يتابعه لأنه شعاع يؤثر على البصر. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول إذا أتى المسبوق في الصلاة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل له أن يدخل مع الإمام أو ينتظر ويدخل مع جماعة أخرى؟ إذا كان يعلم أن هناك جماعة يأتون ينتظر ويصلون جماعة، أما إذا كان ما يعلم هناك جماعة فهو يدخل مع الإمام فيما بقي ولو قبل السلام يحصل على الفضيلة، ولا ينحرم هذا وهذا، ينحرم الجماعة وينحرم فضل الدخول مع الإمام فيما بقي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول متى يكون القزع مكروها ومتى يكون محرما، وهل تقصير بعض الرأس وترك البعض يدخل في القزع؟ القزع محرم ما هو مكروه، لأنه تشبه بالكفار، قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بالقوم فهو، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه.

ما لم يتضرر في معيشة، يقولون ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها فيوزعها على فترات، وفي كل فترة يقضيها مرتبة متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد عليها؟ فتح الحساب من أجل الإيداع فقط هذا يجوز للضرورة، إذا ما وجد مكان يحفظ فيه نقوده ويخاف عليها من السرقة والضياع ولا وجد مكان إلا البنوك فيجوز أن يودع فيه إيداعا للحفظ فقط، وأما الإيداع للاستثمار فهذا حرام، لا يجوز الاستثمار الربوي هذا حرام ولا يجوز، أما الإيداع من أجل الحفظ هذا جائز للضرورة في حدود الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من يصف المسلمين بالمتخلفين أو الرجعيين أو الإرهابيين أو المتطرفين، فما حكم هذه الأوصاف وما حكم الواصف المسلمين بها؟ هذا كلام المنافقين من قبل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الذي يقول هذه المقالة في المسلمين هذه ردة عن دين الإسلام، هذه ردة عن دين الإسلام. أما لو قال المسلمون مقصرون في تعلم الصناعات وتعلم وإعداد العدة عندهم تقصير هذا صحيح، أما أنه يقول أنهم متخلفون بسبب الإسلام، إذا كان يرى أن الإسلام هو الذي يخلفهم وأنهم متأخرون بسبب الإسلام، الإسلام أخرهم، إذا كان هذا قصده هذا ردة عن دين الإسلام. أما إذا كان قصده أنهم مقصرون فيما يجب عليهم من التعلم وإعداد العدة هذا صحيح، المسلمون مقصرون ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير في حديث إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، قول ابن القيم رحمه الله: والله خالق الخير والشر والسعود والنحوس إلى آخر كلامه، فما هو الشؤم وما هو النحس المقصود؟ وهل قول العامة امرأة النحس أو سيارة منحوسة يوافق معنى الحديث؟ نعم، والتطير لا يجوز شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب فإنه شرك حرام، لأنهم يتطيرون بأشياء ليس فيها شر وليس فيها تأثير، يتطيرون في بعض الطيور، يتطيرون في بعض الحيوانات، يتطيرون في الأعور، إذا رأوا الأعور يتطيرون، هذا لا يجوز، هذا الشرك، لأن هذه المخلوقات ليس فيها شر وليست سببا في الشر. أما إذا كان هذا المكان معروف في أنه، هذه الدار معروفة في أنها إذا نزلها أحد يصاب أو يموت، أو هذه الدابة من ركبها عرف هذا أنه يموت، أو هذه المرأة من تزوجها إنه يموت، فهذه أعيان خلق الله فيها الشر، الله يخلق ما يشاء سبحانه، يخلق أعيانا شريرة، فإذا عرف عن هذه الأشياء أن من خالطها فإنه يصاب فإنها تجتنب، لأن هذا من الوقاية، الوقاية خير من العلاج. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البلد الذي فيها وباء والخروج منها من أجل حجر المرض في مكانه، هذا من الأسباب ومن الوقاية. فإذا عرفت هذه الثلاث بأنها محل شر وأن من قاربها يصاب فالمسلم يتجنبها. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أما إذا لم يعرف عنها شيء فلا يجوز الاعتقاد فيها أنها تضر وأنها، وهذا ما عليه الجاهلين يعتقدون في الأشياء المباركة والأشياء الطيبة. حتى الرسل تطيروا بها، الرسل الذين جعل الله فيهم البركة تطيروا بموسى وتطيروا بمن معه، تطيروا بصالح عليه السلام، تطيروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيجعلون مصدر الخير هو مصدر الشر. هذا فعل الجاهلية، هذا هو التطير المذموم والذي هو من الشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قضاء صلاة الليل في حالة إذا لم أستطع قيام الليل بسبب النوم من التعب أو بسبب الدورة الشهرية؟ إذا كان من عادته أنه يقوم الليل ولكن عرض له ما منعه من قيام الليل كالدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، أو السفر بالنسبة للمسافر، أو المرض، أو النوم نام وهو يريد القيام لكن غلبه النوم، فهذا يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما كما جاء في الحديث، يكتب له ما نوى. إذا تركه لعارض منعه من ذلك يكتب له ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا دخلت وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة للصلاة الجهرية، هل آتي بدعاء الاستفتاح أم أشرع بقراءة الفاتحة مباشرة؟ تأتي بدعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح لا يتحمله الإمام عنك، تأتي به ثم تقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يستدل بعض الناس بقول الله تعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما على أنه يسلم على كل أحد من أهل البدع والأهواء، فهل هذا صحيح؟ وما هو المعنى الصحيح من الآية؟ هذا ما فهم الآية، ما هو بالسلام المراد به التحية، السلام المراد به الترك، سلام عليك سأستغفر لك رب، سلام عليك يعني تركه عليه الصلاة والسلام، هجره، فقالوا سلاما يعني تركوه وتركوا مخاطبتهم ولم يردوا عليهم، لم يردوا عليهم بل تركوه، فمعنى السلام هنا الترك والمتاركة وليس معناها التحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ نعم. يقول سلمك الله: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ مش علاقة العورة بالوضوء، الوضوء ما فيه كشف عورة، توضؤون ويصلون، والاستنجاء يقوم مقامه الاستجمار، يستجمرون استجمارا منقيا ويكفي عن الاستنجاء بالماء إن كان هذا قصد السائل، والوضوء ما فيه كشف عورة. وإذا كان قصده عليه جنابة ويحتاج إلى اغتسال فهذا يستتر، يصير لرش جرى ولا يجعل ثوب ويغتسل من ورائه، يشوف له مكان ينستر وياخذ معه ماء، هو يغتسل في البحر ياخذ معه ماء يروح المكان المنستر أو يبعد عن الناس ويغتسل. أما للتيمم مع وجود الماء ما يجوز، ولا يكشف عورته، يروح يبعد عنه أو يستتر بشجرة أو بثوب أو بخيمة. نعم. ويغتسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أراد أن يشتري بضاعة فقال له التاجر: عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحجز لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له التاجر المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟ هذا به تفصيل، إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البائع وهي في ملك البائع وقال لي الخيار لمدة كذا، ولكن طلب منه البائع أنه يعطيه عربون إن عزم على السلعة يأخذها ويحسب من الثمن، وإن ترك السلعة يكون للبائع نظير حبس السلعة، هذا جائز، هذا بيع العربون، هذا بيع العربون، هذا على الشيء المعين، سلعة معينة في ملك البائع وشراها وقال لي الخيار لمدة كذا وقال ما يخالف بس عطن عربون أخاف تهونهم وأن تحبس السلعة عليه، هذا جائز فيه دفع العربون ما في بس عند الإمام أحمد رحمه الله، ولا عند الأئمة الثلاثة لا يجوز بيع العربون، لكن عند الإمام أحمد جائز لأن عمر رضي الله عنه فعله لما شرى دارا للسجن، شرى وكيله في مكة دارا للسجن وأعطى البائع بعض الثمن، الوكيل أعطى البائع بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر فإذا رضي أكملت لك، فعمر أقره على ذلك، هذا بيع العربون على سلعة معينة معروفة. أما البيع بالذمة، بيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف في الذمة الذي ينضبط بالوصف فهذا يجوز لأن حكم حكم السلم، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد، لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين وهذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول يكثر بعض الناس من قول لا تنسانا يا أخي في دعائك، حتى قلت لأحدهم واضح، قال فرد علي أنا مفتقر إلى دعائك، فما حكم هذا وما توجيهكم؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر رضي الله عنه السفر للعمرة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي في صالح دعائك، قال عمر فما أحب أن لي الدنيا وما فيها لهذه الكلمة، فهذا جائز لا بأس أنك تطلب من أخيك أنه يدعو لك، خصوصا إذا سافر لعمرة أو لحج تقول له ادعو الله لي في حجك وفي عمرتك، هذا لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة بنية الوتر، بعد إيش؟ يقول في بعد أداء السنة الراتبة لصلاة العشاء يصلي بعض الناس ركعة واحدة بنية الوتر، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا صلى ثلاث ركعات بسلام واحد بنية الوتر فهل هذا صحيح أيضا؟ أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة ينوي بها الوتر صح، هذا أقل الوتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيجوز الإيتار بركعة واحدة لا يصلي غيرها، يجوز هذا لكنه أقل شيء، ولكن الأحسن أنه يأتي قبلها بركعتين شفع تكون ثلاث، هذا أدنى الكمال. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ هذا نفس السؤال الذي مر، لا يجوز تيمم مع وجود الماء، وبإمكان السائل أو السائلة أنه يأخذ ماء ويستتر ويغتسل أو يتوضأ، يستتر بشجرة أو بجدار أو بخيمة أو برواق يحوط، يعمل له سترة تحجب الأنظار عنه ويتطهر بالماء ولا يجوز التيمم. نعم أيضا يعني الذهاب للشواطئ، ذهاب النساء للشواطي هذا فيه ما فيه من الفتنة. لا ينبغي للنساء أن تذهب للشواطي وتخالط الرجال، وإذا كان ولا بد إنها تذهب إلى مكان أو يذهبون معهم نساء وعوائل يذهبون إلى مكان من الشواطئ ليس فيه رجال وليس فيه، يذهبون إلى مكان خالي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وتقول في سؤالها الثاني: كنت على شاطئ البحر ورأيت عورات كثيرة، فما هو الحكم المتوجه إلي في هذه الحالة؟ الحكم لا تذهبي إلى هذا الشاطئ الذي تبدو فيه العورات والشق، لا تذهبي إلى هذا المكان. وعلى أولياء النساء أنهم يبعدون بهن عن هذه الأمكنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: والدي أمرني أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في هذا الأمر أم لا؟ لا تطعه، لأن هذه معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فلا تطع أحدا في معصية الله، لا الوالد ولا ولي الأمر ولا أي واحد. المعصية لا طاعة فيها لمخلوق أبدا، وعليك أن تناصحه، عليك أن تناصحه وأن تعظه وتبين له مخاطر الدخان وأضرار الدخان أنه حرام، لعل الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوبة وترك هذه المادة الخبيثة الضارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل مسافر أما بإناس مقيمين صلاة الظهر ثم سلم من ركعتين، هل يجوز أن يتقدم أحدهم ويأم الجماعة في الركعتين الأخيرتين، أم يصلون فرادى كل يقضي الركعتين الباقيتين لوحده؟ لا، كل يقضي لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه أهل مكة في حجة الوداع صلى بهم في الحرم، فقال: يا أهل مكة، إن قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا لأنفسهم ولم يقدموا إماما منهم، بل كل أتم لنفسه، ما ذكر أنهم قدموا إماما، بل كل أتم لنفسه، يصبحون مثل المسبوقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الحنان هل هو من أسماء الله؟ لم يثبت هذا، إنما ورد المنان، ورد المنان، وأما الحنان هذا لم يثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز شراء جهاز الفيديو إذا كانت الأشرطة المستخدمة فيه مما تجوز مشاهدتها؟ إذا كان يعرض فيه الصور فلا يجوز، لأن مشاهدة الصور واقتناء الصور واستعمالها حرام. أما إذا كان يعرض فيه أشياء، يعني صور غير صور الحيوانات والآدميين، إنما يعرض فيه صور أشجار أو مباني أو بحار أو جبال، هذا لا بأس به. إذا كان يشاهد فيه أشياء من غير ذوات الأرواح فلا بأس بذلك. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول المرء هذه العبارة: بالله في هجاك ورجاك؟ يقول: بالله في هجاك ورجاك. إيش؟ بالله في هجاك ورجاك، أو يا الله. العبارة بالله في السؤال، إن كان يا الله هذا دعاء، في رجاك ولجاك لا بأس، ألتجي إليك وأدعوك وأرجوك، إذا كانت يا الله. نعم. وهذا السائل صاحب الفضيلة يقول: إن كثيرا من العامة يقولون العون أو بالعون، هل هذا حلف بغير الله أم لا؟ ما ندري وش العون هذا، يقولون إنه صنم، إذا كان صنم هذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله. نعم. أما إذا قال بالعون يعني بعون الله من الإعانة، بعون الله أو بالعون من الله سبحانه، بالعون من الله بمعنى الإعانة هذا ما سبيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص مسافر صلى المغرب ثم وجد جماعة يصلون المغرب فدخل معهم بنية العشاء ويريد أن يقصر الصلاة، فكيف يصنع؟ لا يدخل معهم، لا يدخل معهم، لأن صلاة العشاء ليست صلاة قصر، صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب ليست صلاة قصر، فلا يدخل معهم، يصلي وحده أو مع جماعة مثله يقصرون. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع روائح كحولية على الملابس، وهل هي فعلا من النجاسات؟ إذا ثبت أنها كحولية وتسكر فهي نجسة، لأن الخمر نجسة، فإذا ثبت أن هذه الأطياب تسكر أو هذه الكحوليات لو شربها إنسان يسكر فهي حرام قليلها وكثيرها، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز استعمالها، بل الواجب إتلافها. الخمر، الخمر الواجب إتلافها وعدم إمساكها، لأنها رجس من عمل الشيطان. وأما إذا كانت لا تسكر فلا حرج في استعمالها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قراءة أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم عامة بنوم الليل والنهار مع الدليل على ذلك؟ خاصة بنوم الليل، خاصة بنوم الليل، لأنها وردت في نوم الليل ولم ترد في نوم النهار. نعم. ويقول في سؤاله الثاني صاحب الفضيلة: ما نصيحتكم للشباب الذين لم يتزوجوا خاصة مع كثرة الفتن؟ إذا كانوا يخافون على أنفسهم من الفتنة وهم يقدرون على الزواج فإنه يجب عليهم الزواج، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. فإذا كانوا يخافون من الفتنة وعندهم مقدرة على الزواج فيجب عليهم التزوج لأجل حماية أنفسهم من الفتنة، وإذا كانوا ما يقدرون على الزواج فعليهم بالصبر والابتعاد عن أسباب الفتنة حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف، الاستعفاف معناه الاجتناب أسباب الفتنة والابتعاد عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اشتريت منزلا وأخذت على ذلك قرضا من البنك الربوي، وكنت أنا ذاك جاهلا بالحكم، بل كنت بعيدا عن الإسلام بالكلية، والقرض مدته 8 سنوات، دفعت منها 4 سنوات وبقي النصف، ماذا أصنع الآن؟ هل أبيع المنزل وأرجع الأموال إلى البنك حتى أنتهي من هذا الذي فعلته، أم أبقيه عندي ثم أؤجره؟ إن بعته وسددت للبنك الأموال التي أقرضك إياها فلا بأس، وإن أجرته ووفيت البنك من آجار، لأن البنك له دين عليك، والربا الذي زاده البنك عليك تتصدق في مقابله، تتصدق في مقابله، تحسب الربا والزيادة التي بنيت بها تتصدق من الدراهم ما يقابلها للتخلص منها، ولعل الله أن يتوب عليك. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أبي يتعامل مع البنك في أشياء مشبوهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعيل الوحيد لهذه الأسرة. نعم. شو يقول؟ أبي يتعامل مع البنك في أشياء مشبوهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعيل الوحيد لهذه الأسرة، وقد ذكرنا له أن ذلك حرام ولكنه مستمر في ذلك. السؤال: هل نأثم إن قبلنا ماله، وما موقفنا من العيش معه؟ لا، كل حال إذا كنتم تعلمون

واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاء رجل يريد الجهاد وكتب مع الغزو يبي يخرج مع الغزو في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك، ارجعه من الغزو ليحج مع امرأته. لا يجوز، المرأة إذا لم تجد محرما تنتظر، فإن تيسر لها المحرم حجت، وإن لم يتيسر لها وأيست منه فإنها توكل من يحج عنها، تنيب من يحج عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول هل يجوز النقش بالحنة على اليدين للنساء؟ لا بأس بذلك، لكن لا تظهره أمام الرجال غير المحارم، تستره عن غير المحارم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول أشكل علينا بعض مسائل في الزكاة، فقد قرأنا وسمعنا في زكاة الزروع ما يلي: إذا حصد الزرع وصفي الحب أخرج زكاة الموجود بعد أخذ مؤونته وعياله للسنة المقبلة، كيف يكون حساب ذلك؟ هذا غلط، ما يأخذ للسنة المقبلة، يجوز له يأخذ مؤونته وقت الحصاد، وقت يعني يترك له شيء يأكله وقت الحصاد وقت الزرايه وتحصيل الحبوب أو التمر يأكل في هذه الفترة، وأما أنه يأخذ قوت سنته لا. والزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، وجبت الزكاة في ذمة صاحب المزرعة أو صاحب الأشجار، ولكن لو تلفت قبل التمكن من أخذها فإنها تسقط عنه، لا يستقر الوجوب إلا إذا حصد الزرع وجذ النخل استقر الوجوب حينئذ، أما لو تلفت بعد بدو الصلاح ولم يتمكن منها فلا زكاة فيها حتى يؤويها الجرين بعد الحصاد وبعد الجذاب، حينئذ يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول نسمع عن بعض المنتسبين إلى العلم يقول في قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يقول إنها لم تأتي بعد، وأن المقصود في قوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أنهم المسلمون دخلوه أول مرة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والآن ينتظرون الدخول الثاني، فهل هذا صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح للآية؟ هذا غلط، ما هو هذا تفسير الآية، لا يجوز تفسير القرآن بالرأي. أو الله جل وعلا يقول وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أخبرناهم أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وهم الفرس المجوس، سلطهم الله على بني إسرائيل بذنوبهم فاحتلوا بيت المقدس وأفسدوا فيه، ثم إنهم رجعوا وأعطى الله لبني إسرائيل القوة، ثم إنهم عادوا إلى الفساد فعاد الله عليهم عدوهم فاحتل المسجد الأقصى وأفسد في البلاد المقدسة عقوبة لهم، كل هذا من باب العقوبة، المرتان حصلتا في الزمان السابق، والمرة الثالثة قوله تعالى وإن عدتم عدنا، إذا عاد بنو إسرائيل للفساد فإن الله يعيد عليهم النقمة، وهذا هو المنتظر، ولعل هذا هو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن المسلمين يقاتلونهم ويقتلونهم وينتصرون عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بماذا تحاز السيارة؟ هل بتحريكها أم بحيازة أوراقها ونقل ملكيتها؟ تقبض السيارة بنقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري، ينقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري، وكذلك بقية السلع قبضها بنقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري. قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها أو حتى يحوزها التجار، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا واضح وصريح. فقبض السيارة بحوزها في مكان المشتري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.